أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا هو الدرس 15 من شرح باب الحج والعمرة من فتح المعين بشرح قرة العين لشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله تعالى وراضي عنه. وكنا في الدرس اللي فات تكلمنا عن المسائل المتعلقة بالذبح، وعرفنا أن الذبح مشروع في الكتاب والسنة وكذلك بالإجماع، وذكرنا أيضا أن الذبح له أركان وله شروط. فأركان الذبح أربعة: ذابح وذبيح وآلة الذبح والذبح نفسه. أما بالنسبة للذابح فيشترط فيه أن يكون مسلما أو كتابيا، ويشترط في هذا الكتابي أن يكون أعجميا أو عربيا ممن أصله كتابي قبل التحريف أو النسخ. وتكلمنا عن بعض السنن التي تتعلق بهذا الذابح، وشرعنا في الكلام عن الركن الثاني وهو الذبيح، وعرفنا أن الحيوان المذبوح هذا على ثلاثة أقسام: منه المأكول ومنه غير المأكول، ومنه كذلك الذي يحل أكله ولو كان ميتا كالسمك والجراد كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويشترط في هذا الذبيح أيضا جملة من الشروط، من هذه الشروط الحياة المستقرة، ولابد كذلك من قطع حلقومه ومريئه، ولابد أيضا من الإسراع بالقطع بحيث يكون بدفعة واحدة. و تكلمنا أيضا عن بعض المستحبات التي تتعلق بالذبح، وشرعنا أيضا في الكلام عن الركن الثالث وهو آلة الذبح. وعرفنا أن آلة الذبح لابد أن تكون محددة جارحة، ولابد كذلك ألا تكون سنا أو ظفرا. وذكرنا أيضا بعض السنن التي تتعلق بآلة الذبح. وآخر شيء تكلمنا عنه هو الكلام عن الذبح نفسه، وعرفنا أن الذبح لا بد فيه من قطع الحلقوم وقطع المريء، ولا يجوز أن يترك شيئا منه، والحلقوم والمريء مجرى الطعام والشراب ومجرى النفس، فلا بد من قطعه جميعا، ولا يجوز أن يقتصر على جزء منه. وتكلمنا أيضا عن اشتراط قصد أصل الفعل الجارح من الذابح، ولابد من قصد جنس الحيوان المراد ذبحه إلى آخره. وتكلمنا أيضا عن بعض السنن التي تتعلق بالذبح، وكنا توقفنا عند مسألة مهمة تعرض لها الشيخ رحمه الله تعالى، وهي مسألة زكاة الجنين. قال الشيخ رحمه الله تعالى ورضي عنه: ويحل الجنين بذبح أمه إن مات في بطنها أو خرج في حركة مذبوح ومات حالا. فزكاة الجنين بزكاة أمه، زكاة الجنين بزكاة أمه، بمعنى أنه يعتبر ذبح الأم ذبحا لهذا الجنين الذي في بطنها إذا خرج هذا الجنين ميتا من بطنها بعد أن ذبحت. إحنا الآن ذبحنا الأم، فخرج من بطنها جنين ميت نتيجة ذبحنا لهذه الأم، ما حكم هذا الجنين؟ أقول هذا الجنين يحل أكله لأنه تابع لأمه في الزكاة. جاء في حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: زكاة الجنين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: زكاة الجنين زكاة أمه. وجاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قلنا يا رسول الله ننحر الناقة ونذبح البقرة والشاة وفي بطنها الجنين، أنلقيه أم نأكله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلوه إن شئتم، فإن زكاته زكاة أمه، يعني زكاته بزكاة أمه. وأيضا الجنين لا يمكن ذبحه في بطن الأم، ولهذا جعل الشارع زكاة هذا الجنين بزكاة الأم. طيب، نفترض أن هذا الجنين خرج حيا، ذبح أم ولما عقرنا بطنها خرج الجنين حيا. فبنقول لو خرج هذا الجنين حيا فلا بد من ذبحه، لا بد من زكاته طالما أمكننا ذلك. طب نفترض أنه خرج ومات قبل أن نتمكن من زكاته، طيب هنا يحل أكله ولو بلا زكاة، ولو بلا زكاة. لكن لو خرج هذا الجنين من بطن أمه حيا وفيه حياة مستقرة فلا بد من ذبحه ليحل أكله. فإذا لم يذبح صار ميتا، فإذا لم يذبح صار ميتا. أما لو خرج وفيه حركة مذبوح، هي الحركة الاضطرارية التي تكلمنا عنها فيما مضى، أو خرج ولم نتمكن من ذبحه، ولم نتمكن من ذبحه، ففي هذه الحالة أيضا يحل أكله بلا إشكال. دي مسألة اللي هي زكاة الجنين التي عرج عن عليها المصنف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك: ولو انتهى لحركة مذبوح بمرض وإن كان سببه أكل نبات مضر كفى ذبحه في آخر رمقه، إذ لم يوجد ما يحال عليه الهلاك من جرح أو نحوه، فإن وجد كان أكل نباتا يؤدي إلى الهلاك اشترط فيه وجود الحياة المستقرة فيه عند ابتداء الذبح ولو بالظن بالعلامة المذكورة بعده. سبق في الدرس اللي فات وعرفنا أن من شروط الذبيح، من شروط الحيوان الذي يذبح ليحل أكله بهذا الذبح، وجود الحياة المستقرة. لا بد من وجود الحياة المستقرة قبل الذبح. طيب الآن وجدنا الحياة المستقرة في هذا الحيوان فذبحناه حل أكله. طيب نفترض أن هذا الحيوان كان مريضا، نفترض أن هذا الحيوان كان مريضا، وبعدين أدركنا هذا الحيوان وهو في آخر الحياة بسبب هذا المرض، فذبحه شخص، فهل تحل هذه الذبيحة؟ نقول نعم. هنا في هذه الحالة لو أن هذا الحيوان كان مريضا فهنا نشترط الحياة المستمرة لا الحياة المستقرة. طب الفرق بين الاثنين؟ احنا عندنا الآن حياة مستقرة وعندنا حياة مستمرة. الحياة المستقرة اللي احنا تكلمنا عنها في الدرس اللي فات يعني لابد أن يكون هذا الحيوان عنده حركة اختيارية ونحو ذلك مما ذكرناه، ده ضابط الحياة المستقرة. طيب لو كان هذا الحيوان مريضا، هنا لا نشترط استقرار الحياة بل نشترط استمرار الحياة، يعني طالما أنه يتنفس فهذا يكفي لحل زكاته وذبحه وبالتالي يحل أكله بعد ذلك. طالما أنه كان مريضا حتى ولو انتهى به الحال بسبب هذا المرض إلى حركة مذبوح، طالما أننا أدركنا هذا الحيوان فيه حياة مستمرة فهذا يكفي. طيب نفترض أن هذا الحيوان تعاطى شيئا مهلكا، تعاطى شيئا مهلكا يعني يؤدي إلى الهلاك، فهل هذا يؤثر؟ في هذه الحالة لو أنه تعاطى شيئا مهلكا فهذا يؤثر، وبالتالي لو أننا زكيناه أو ذبحناه فلا يحل أكله في هذه الحالة. ففرق ما بين ما يحال عليه الهلاك وما لا يحال عليه الهلاك. فما لا يحال عليه الهلاك يكفي استمرار الحياة وجود النفس لحل الذبح، وما لا يحال عليه الهلاك فهذا لا تحله الزكاة. قال الشيخ بعد ذلك: فائدة من ذبح تقربا لله تعالى لدفع شر الجن، من ذبح تقربا لله تعالى لدفع شر الجن عنه لم يحرم، أو بقصدهم حرم. ودي مسألة أيضا مهمة، وزي ما احنا شايفين هنجد أن الفقهاء دائما ما يريدون هذه المسائل في كتب الفقه، لأن محل هذه المسائل في الأصل هو كلام الفقهاء، هو كتب الفقه ما حكم الذبح لغير الله تعالى؟ الذبح لغير الله حرام، ولو أنه تقرب بهذا الذبح لغير الله تبارك وتعالى كفر بالله العظيم، فهذا قد صرف عبادة لغير الله عز وجل. طيب نفترض أن شخصا ذبح لله عز وجل وحده لا لغيره، وقصد بهذا الذبح الذي جعله لله تبارك وتعالى أن يدفع عنه شرا، فهل يحل الأكل من هذه الذبيحة؟ نقول نعم، طالما أنه ذبح لله تبارك وتعالى يبقى حلت هذه الذبيحة وحل أكلها. أما لو أنه أراد بهذا الذبح غيره تبارك وتعالى فهذا حرام، ولا تحل هذه الذبيحة بهذه التذكية، بمعنى أنها صارت ميتة. الشيخ رحمه الله تعالى قال: من ذبح تقربا لله تعالى لدفع شر الجن عنه لم يحرم، يعني أن الذبيحة يحل أكلها. قال: أو بقصدهم، يعني أراد بهذا الذبح التقرب لهؤلاء الجن مثلا، فإنه يحرم عليه ذلك وصارت هذه الذبيحة ميتة. نفس الكلام فيما لو ذبح لقدوم السلطان أو ذبح لولي من الأولياء، بنقول لو أنه ذبح تقربا لهذا الولي أو تقربا لهذا السلطان كفر بالله العظيم، لأنه صرف عبادة لغير الله تبارك وتعالى. وأما لو أنه ذبح لله عز وجل، جاء عند قبر الولي فذبح لله وسمى اسم الله تبارك وتعالى على هذه الذبيحة، وطبعا عرفنا أن التسمية على الذبيحة مستحب، وقصد بذلك التقرب لله وحده، ثم إنه أراد أن يوزع هذه الذبيحة على الفقراء الذين يتواجدون عند قبر هذا الولي، ما حكم هذه الذبيحة؟ نقول: حلت هذه الذبيحة، يحل أكلها، طالما أنه قاصد بذلك التقرب لله سبحانه وتعالى ولم يرد بذلك غيره. أيضا قادم سلطان فقام أحد الأعيان فذبح لله تبارك وتعالى، وأراد بعد ذلك أن يأخذ لحم هذه الذبيحة ويوزعه إكراما لقدوم السلطان، فأيضا نقول يحل الأكل من هذه الذبيحة ولا إشكال في ذلك. وهنلاحظ هنا أيضا إعمال القاعدة المشهورة، وهي أن الأمور بمقاصدها، فباختلاف المقصد يختلف الحكم. قال الشيخ رحمه الله: وثانيها كونه مأكولا، وهو من الحيوان البري الأنعام والخيل وبقر وحش وحماره وظبي وضبع وضب وأرنب وثعلب وسنجاب وكل لقاط للحب، لا أسد وقرد وصقر وطاووس وحدأة وبوم ودرة وكذا غراب أسود ورمادي اللون خلافا لبعضهم. وهذا شروع من الشيخ رحمه الله في الكلام عن مسألة أخرى، وهي ما يحل أكله من الحيوان وما لا يحل أكله، وهذا أشرنا إليه في الدرس اللي فات، وكنا عرفنا أن الحيوان على ثلاثة أقسام: منه ما يحله أكله بالزكاة يعني بالذبح، ومنه ما لا يحل أكله بحال حتى وإن ذبح، ومنه ما يحل أكله ولو كان ميتا كالسمك والجراد. الآن الشيخ رحمه الله تعالى أراد أن يتكلم عن المأكول من الحيوانات وغير المأكول، وهذا قد أفرده الفقهاء بباب مستقل، بباب سموه باب الأطعمة، وذكروه قبل الصيد والذبائح، وبعض العلماء يذكر هذا الباب بعد الصيد والذبائح. ولذلك يقولون: من أهم الأشياء معرفة ما يحل أكله وما لا يحل. لماذا؟ لأن في تناول الحرام الوعيد الشديد، جاء في الخبر قال النبي صلى الله عليه وسلم: أي لحم نبت من حرام فالنار أولى به. ولهذا يهتم العلماء جدا بهذا الباب، فيقولون: ما يحل أكله من الحيوان كذا وكذا وما لا يحل أكله من الحيوان كذا وكذا، علشان ينتبه المكلف إلى ما يدخله إلى جوفه، مش أي حاجة يأكلها وخلاص من غير ما يعرف هل هي حلال ولا هي حرام، لأن هذا فيه الوعيد كما قلنا. كل لحم نبت من حرام فالنار أولى به، فإزاي الإنسان بعد هذا الوعيد تطيب نفسه في أن يأكل أي شيء، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر عن حال الناس في آخر الزمان أن كثيرا منهم لا يهتم لمثل هذه المسائل للأسف الشديد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان لا يبالي فيه المرء من أين اكتسب ماله، من حرام أو من حلال، المهم يكتسب المال، هل هذا المال من وجه حرام ولا من وجه حلال لا يهتم بمثل ذلك، المهم يكتسب المال ويطعم ويشرب، وهذا هو أهم ما يريد في حياته والعياذ بالله. فمثل هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في حقه: هذا النار أولى به. والعلماء كما قلنا يهتمون بهذا الباب اهتماما شديدا، ولذلك سنجد أن هناك مسائل دقيقة جدا يتكلمون فيها بكلام كثير، حرصا منهم على ألا يدخل المسلم المكلف في جوفه إلا الحلال. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا أخبر أن الإنسان إذا كان طعامه من حرام وكان شرابه من حرام فهذا لا تستجاب دعوته، مهما دعا وقال يا رب فهذا لا تستجاب دعوته. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ثم ذكر الرجل أشعث أغبر يرفع يده إلى السماء يطيل السفر يدعو يقول: يا رب يا رب. قال: وطعامه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. إزاي ربنا سبحانه وتعالى يستجيب من شخص يأكل الحرام؟ فعاقبة أكل الحرام وخيمة، لذلك كان هذا الباب من أهمية بمكان. ذكر العلماء بعض الضوابط علشان نعرف بها ما يحل أكله من الحيوان وما لا يحل، وبعض العلماء يذكر ذلك على طريقة العد كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هنا في الكتاب، فيقولون: كل طاهر يحل أكله، كل طاهر يحل أكله إلا عشرة. الأدمي، الأدمي طاهر ومع ذلك لا يحل أكله كما لا يخفى علينا لحرمته، وكذلك ما كان مضرا فهذا يحرم أكله مع كونه طاهرا، زي مثلا السم أو الحجر أو التراب والمستقذر زي المني، وكل ما له مخلب وكل ما له ناب قوي يعدو به، وما نص عليه في قوله تبارك وتعالى: حرمت عليكم الميتة، وما استخبثته العرب زي الحشرات، وما نهى الشرع عن قتله زي النحل والضفدع إلى آخره، وكذلك ما أمر الشرع بقتله زي الحية والعقرب، وكذلك ما يركب من الدواب إلا الإبل والخيل. فكل حيوان طاهر، كل حيوان طاهر يحل أكله إلا هذه العشرة أشياء التي ذكرناها: الأدمي والمضر زي السم والحجر والتراب والمستخضر وذا المخلب وذا الناب القوي الذي يعدو به، وما جاء في قوله تبارك وتعالى: حرمت عليكم الميتة، وما استخبثته العرب، وما نهي عن قتله، وما أمر بقتله، وما يركب من الدواب إلا الإبل والخيل. فالشيخ رحمه الله تعالى ذكر هنا في هذا الكتاب المأكول من الحيوان من حيث هو بالعد، من غير ما يذكر لنا ضابطا جامعا في مثل هذه المسائل. فالشيخ هنا بيقول: وهو من الحيوان البري الأنعام، الإبل والبقر والغنم، وقد أحل الله تبارك وتعالى أكلها بنص الآية: أحلت لكم بهيمة الأنعام. ولأن العرب أيضا تستطيب أكل هذه الحيوانات، ومثل الأنعام النعام فيحل أكله بالإجماع. قال الشيخ رحمه الله تعالى: والخيل، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في لحوم الخيل، وفي حديث أسماء رضي الله عنها قالت: نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه ونحن بالمدينة. فهذا أيضا دليل على حل أكل لحم الخيول. وبرضه هنا بننبه، لما نقول هذا حلال أكله يعني إذا أراد المكلف أن يأكله جاز له ذلك، ليس بحرام. طيب إذا لم تستطب نفسه أكل هذا الطعام، يعني هو لا ما ينفع نفسه ما بتجبوش علشان يأكل هذا الأكل، بيقرف منه يعني أعزكم الله، خلاص ما يأكلش، هو مش واجب الأكل، هذا جائز بس وليس بواجب. النبي صلى الله عليه وسلم وضع أمامه ضب، ضب ده حيوان من الحيوانات الزاحفة المعروفة، وكانت يعني بعض العرب تأكلها وهو حلال أكله، فلم يأكل منه صلى الله عليه وسلم. فسأله خالد قال: حرام هو يا رسول الله؟ عشان كده أنت ما أكلتش يعني؟ فقال: ليس بحرام، ولكنه لم يكن بأرض قومي، يعني ما مش متعودين ناكل هذه الأنواع من الأطعمة، وهو ليس بحرام أكله، فلم يأكل منه عليه الصلاة والسلام. نفس الكلام هنا، واحد مثلا مش متعود يأكل أنواع معينة من الأطعمة فمش عايز يأكل خلاص، فهي حلال ولو مش عايز يأكل ما يأكلش. فبنقول هنا لحم الخيول من هذا الباب يحل أكلها، ولما جاء في هذا الباب من أدلة. قال الشيخ رحمه الله: وبقر وحش وحمار، يعني بقر الوحش أيضا يجوز أكله، وكذلك حمار الوحش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: كل من لحمه، وأكل منه عليه الصلاة والسلام، وقيس به بقر الوحش. ولا فرق في حمار الوحش بين أن يستأنس أو يبقى على توحشه. قال: وظبي، يعني يحل أكل الظبي، وهذا بالإجماع. قال: وضبع، وهذا يحل أكله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحل أكله لما سئل عن ذلك عليه الصلاة والسلام. طيب واحد يقول لك: طب الضبع هذا له ناب، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع، كيف يحل أكله إذن؟ ونقول: نعم هو له ناب، لكن نابه ضعيف، يعني لا يعدو به، ولهذا حل أكله. ومن كان على هذه الشاكلة فكأنه لا ناب له أصلا. قال: وضب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل على مائدته ولم ينكره، وهو لم يأكل منه كما قلنا لأنه ليس بأرض قومه. وقال الشيخ بعد ذلك: وأرنب، يعني يحل أكله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بوركها إليه فقابله عليه الصلاة والسلام، أكل من الأرنب، فدل على أنه حلال، وهذا الحديث جاء في الصحيحين. قال: وثعلب، يعني يحل أكل الثعلب كذلك، لأنه مما استطابته العرب، والثعلب لا يتقوى بنابه. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وسنجاب أيضا يحل أكله، لأن العرب تستطيبه. قال: وكل لقاط للحب، زي الحمام، ويدخل في ذلك سائر أنواع الطيور ما عدا الطيور التي لها مخلب تصطاد بها، زي مثلا الصقر وزي النسر إلى آخره، فهذا لا يحل أكله، لأن هذه الطيور لها مخالب تعدو وتصطاد بها كما نعلم. قال: لا أسد، يعني ليس هذا من المأكول، ومثل الأسد كل ذي ناب قوي يعدو به على الحيوان. قال: وقرد أيضا لا يحل أكله، لأن القرد له ناب فيحرم أكله من أجل ذلك، لكن يجوز بيعه كما قال الدميري رحمه الله تعالى في شرحه على المنهاج. قال: وصقر وطاووس، وصقر يعني أيضا لا يحل أكله، لأنه له مخلب يعدو به، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وأيضا الطاووس لا يحل أكله، وذلك لأنه مستخبث، العرب كانت تستخبث أكل هذا الطاووس. قال: وحدأ أيضا لا يجوز أكلها. قال: وبوم أيضا لا يجوز أكله لنفس العلة، لأنه كان مستخبثا عند العرب. وذكر الشيخ رحمه الله تعالى أنواعا أخرى أيضا من الطيور، ومنها الدرة، ومنها كذلك الغراب الأسود، فهذا أيضا يحرم أكله، لكن الغربان شيخنا ذكر فيها تفصيلا، وحاصل ما يقال في الغربان أنها أنواع، منها ما هو حرام بالاتفاق لأنه ورد في الخبر، وهو الغراب الأبقع، والغراب الأبقع هو الذي فيه سواد وبيض. ومنها من هذه الأنواع يعني من الغربان ما هو حرام على الأصح، يعني فيه خلاف لكن الأصح فيه أنه حرام، هو الأسود ويسمى بالجبلي. وأما الحلال على الأصح، الحلال أكله هو غراب الزرع، الحلال أكله هو غراب الزرع اللي هو بيسميه الناس بأبو أردان، اللي هو دم في الأرض الزراعية علشان يأكل الديدان ونحوها، فهذا يحل أكله. وممن اعتمد حل هذا البغوي والجرجاني والروياني والإسناوي والشهاب الرملي وولده وغيرهم. وبعض العلماء يرى أنه أيضا يحرم هذا النوع من الغربان، وهذا اعتمده في أصل الروضة من رفع رحمه الله تعالى، وجرى عليه ابن المقري وظاهر التحفة اعتماد هذا القول اللي هو التحريم. على كل حال الغربان على أنواع، منها ما هو حرام أكله بالاتفاق، ومنه ما هو حرام على الأصح، ومنه ما هو حلال على الأصح، وفيه التفصيل الذي ذكرناه. قال الشيخ: ويكره جلالة. إيه معنى الجلالة؟ الجلالة المقصود بها الحيوان الذي يأكل من النجاسات، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة، ونهى عن شرب لبنها حتى تعلف ويطيب لحمها، حتى تعلف ويطيب لحمها، وهي مقصود بالجلالة التي تأكل الجلة، والجلة يعني النجاسة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ويكره جلالة ولو من غير نعم كدجاج إن وجد فيها ريح النجاسة. يعني لو أن الدجاج كان يتغذى على النجاسات أيضا يكره أكله في هذه الحالة. وقيد الشيخ رحمه الله تعالى ذلك هذه الكراهة إذا ظهر في لحمها ريح النجاسة، ومثل ذلك ما إذا تغير طعمه أو لونه. قال الشيخ: ويحل أكل بيض غير المأكول. والشيخ رحمه الله تكلم عن هذه المسألة في باب النجاسة وأعاده هنا علشان يعني المناسبة الموجودة باعتبار أنه بيتكلم عن حكم الأطعمة. قال: خلافا لجمع، قالوا بحرمة أكل هذا البيض إذا كان من حيوان غير مأكول، زي بيض التمساح مثلا، تمساح لا يحل أكله. ما حكم بيض التمساح؟ شيخنا بيقول يحل أكله خلافا لجمع، فمن العلماء من قال بحرمة أكله، فالمسألة محل خلاف في الجملة. طيب إيه المعتمد في هذه المسألة؟ هل الحل ولا الحرمة؟ في الروض، في شرح في الروض الذي شرحه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قال: وفي حل أكل بيض ما لا يؤكل تردد. قال شيخ الإسلام: وهذا خلاف مبني على الطهارة، فإذا قلنا بطهارته حل أكله بلا خلاف باعتبار أنه طاهر غير مستقذر. وبعض العلماء يمنع من ذلك ويرى أنه حرام لما جاء في الأم وأيضا في التتمة وغيره من منع أكله. فعلى كل حال لو قلنا بطهارته كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فعلى ذلك يحل أكل البيض غير مأكول اللحم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ويحرم من الحيوان البحري ضفدع وتمساح وسلحفاة وسرطان، لا قرش ودنيلس على الأصح فيهما. حيوان البحري الأصل فيه الحل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام: أحلت لنا ميتتان ودمان، وذكر منها السمك والجراد. فكل حيوان بحري الأصل فيه أنه حلال إلا ما ورد الشرع بتحريمه زي الضفدع، فأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتله، وقلنا كل حيوان نهي عن قتله فهذا دليل على أنه يحرم أكله. ومثل ذلك أيضا التمساح، فالتمساح يعيش في البر والبحر فهذا أيضا يحرم أكله. وكذلك السلحفاة، هذا أيضا يحرم أكله، ولأنه أيضا يعيش في البر والبحر. والسرطان، السرطان أيضا يحرم أكله، والمصيب بالسرطان اللي هو الكابوريا، هذا أيضا يحرم أكلها على المذهب لأنها تعيش في البر والبحر. قال لا قرش، يعني يستسلم من ذلك القرش فلا يحرم أكله، والدنيلس أيضا لا يحرم أكله، وهو أيضا حيوان من طعام البحر ولا يعيش إلا فيه. وقد نص الشافعي رحمه الله تعالى أن حيوان البحر الذي لا يعيش إلا فيه يؤكل لعموم الآية والأخبار. قال على الأصح فيهما، يعني على من الخلاف الوارد عن الشافعية في ذلك. قال في المجموع الصحيح المعتمد أن جميع ما في البحر يحل ميتته إلا الضفدع، إلا الضفدع، وذلك للخبر النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتله كما قلنا. قال ويؤيده نقل ابن الصباغ عن الأصحاب حل جميع ما فيه إلا الضفدع، قال ويحل أكل ميتة الجراد والسمك إلا ما تغير في جوف غيره ولو في صورة كلب أو خنزير. طيب في سؤال تفصيل مسألة الغربان، احنا بنقول الغربان الآن على أنواع، منها ما هو حرام بالاتفاق وهو الأبقع الذي فيه سواد وبياض، ومنه ما هو حرام على الأصح وهو الأسود، ومنهم هو حلال على الأصح وهو غراب الزرع، الأصح فيه أنه يحل أكله. قال الشيخ رحمه الله تعالى ويحل أكل ميتة الجراد والسمك، وذلك للحديث وحلت لنا ميتتان ودمان وذكر الجراد والسمك. قال إلا ما تغير، إلا ما تغير في جوف غيره ولو في صورة كلب أو خنزير، ففي هذه الحالة لا يجوز أكله بحال. والمراد بالغير هنا يعني الحيوان، يعني لو أن سمكا ابتلع آخر وتغير هذا السمك في الجوف، يعني تقطع السمك المأكول هذا في جوف السمك الآخر، فهنا يحرم أكله في هذه الحالة لأنه صار هناك الفضلات أعزكم الله والروث، والروث لا يجوز أكله ولو من مأكول. قال ولو في صورة كلب أو خنزير، يعني يحل أكل ميتة السمك حتى ولو كان هذا السمك في صورة كلب أو في صورة خنزير، فهذا يحل أكله لعموم الأدلة الواردة في حل يعني الأسماك في كما جاء في الآية والحديث. قال الشيخ ويسن ذبح كبيرهما الذي يطول بقاؤه ويكره ذبح صغيرهما. يسن ذبح الكبير من الأسماك أو من الجراد، و ذبح السمك الكبير إنما يكون من الذيل. طب لماذا قالوا باستحباب ذبح الكبير من الذيل؟ قالوا لأن هذا أصفى للدم، لأنه أصفى للدم، لو في مثلا بداخله دم زي الحيتان ونحو ذلك وقطع من عند الذيل فيخرج الدم الذي فيه، فيستحب ذبحه على هذه الهيئة. ما لم تكن على صورة حيوان فهنا الذبح بيكون من ناحية الرقبة كسائر الحيوانات. قال ويكره ذبح صغيرهما لأن هذا فيه تعذيب. قال وأكل مشوي أو أكل مشوي سمك قبل تطيب جوفه، يعني يكره أكل سمك مشوي قبل أن يطيب الجوف، يعني قبل إخراج ما في جوفه من المستقذرات. وظاهره أنه يجوز أكله مع ما في جوفه مطلقا حتى لو كان كبيرا، وبعض العلماء يقيد ذلك بما إذا كان سمكا صغيرا فيجوز أكل هذا السمك الصغير مع ما في جوفه. وتأتينا بقى المسألة التي يشتهر فيها الكلام عند الناس، مسألة السمك المملح، ينفع الواحد يأكل سمك مملح ولا ما ينفعش؟ حاصل هذه المسألة جواز ذلك في السمك الصغير مطلقا، أما السمك الكبير المملح فيجوز إذا كان في الطبقة العليا، أما إذا كان في الطبقة السفلى في المكان الذي مثلا يوضع فيه فهذا لا يجوز. ليه؟ لأن بتنزل عليه نجاسات تتخلل أجزاؤه ويتنجس، وبالتالي لا يجوز أكله في هذه الحالة. الحاصل هنا أن الشيخ بيذكر أن السمك إذا كان مشويا فإنه يؤكل، لكن الأفضل أنه لا يؤكل إلا بعد تطيب الجوف مما فيه. قال الشيخ: وما أنتن منه كاللحم، يعني يكره أكل ما أنتن وتغير من السمك. قال الشيخ رحمه الله تعالى: كاللحم، يعني يكره أكل المنتن من اللحم أيضا، وكذلك يكره أكل المنتن من السمك على ما ذكرناه. قال: وقلي حي في دهن مغلي، يعني يكره قلي السمك وهو حي في الدهن المغلي، قلي السمك يعني وهو حي، هذا مكروه لما فيه من التعذيب، لما فيه من التعذيب، وزي القلي الشوي. وبعض العلماء ذهب إلى حرمة ذلك لما فيه من التعذيب، لكن المعتمد أنه مكروه إذا كان حيا، سواء كان على طريقة القلي أو طريقة الشوي. ومثل ذلك أيضا الجراد. قال الشيخ رحمه الله تعالى ورضي عنه: وحل أكل دود نحو الفاكهة حيا كان أو ميتا بشرط ألا ينفرد عنه وإلا لم يحل أكله. دود الطعام الذي يكون في داخل الطعام زي الفاكهة وزي الفول وزي المش، هذا يحل أكله إذا لم ينفصل، إذا لم ينفصل. أما لو انفرد وانفصل عنه فلا يحل أكله في هذه الحالة. قال الشيخ رحمه الله: ولو معه، ولو معه يعني ولو كان أكله مع الفاكهة، طالما أنه يعني أكل مع الفاكهة أو أكل مع المش أو مع الفول وكان بداخله ولم ينفصل عنه فهذا يحل أكله. أما لو انفصل فهذا لا يحل في هذه الحالة لأنه مستقذر. قال: كنمل السمن لعدم تولده منه على ما قاله الرداد خلافا لبعض أصحابنا. كنمل السمن يعني لا يحل أكله، فهذا مستقذر. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ويحرم كل جماد مضر لبدن أو عقل زي الحجر والتراب والسم حتى وإن كان قليلا إلا لمن لا يضره، ومسكر ككثير أفيون وحشيش وبنج. كل جماد مضر، احنا عندنا الأصل في الجمادات الطهارة، لكن مش معنى أن هذه الجمادات طاهرة جواز الأكل، لأن ممكن الأكل يترتب عليه ضرر. يعني مثلا السم هذا طاهر ولا نجس؟ السم هذا طاهر، ومع ذلك يحرم أكله لما يترتب عليه من الضرر. التراب طاهر ولا نجس؟ طاهر، ومع ذلك يحرم أكله لما يترتب عليه من الضرر. كذلك بالنسبة للزجاج، كذلك بالنسبة للأحجار، كل هذه طاهرات، لكن حرم أكلها لما يترتب عليها من الضرر، إما في البدن وإما في العقل. فكل جماد مضر لبدن أو عقل حرم أكله. ومثل الشيخ رحمه الله تعالى على ذلك كالحجر والتراب والسم حتى وإن كان قليلا. قال: إلا لمن لا يضره، يعني لو كان يتعاطى شيئا من ذلك ولا يضره فلا يحرم في هذه الحالة. وطبعا محل كلام الشيخ هنا في القليل، يعني إذا كان القليل من ذلك لا يضره فلا يحرم، أما الكثير فتناوله وتعاطيه حرام مطلقا ضره أو لم يضره. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ومسكر، يعني يحرم تعاطي المسكر ولو كان جمادا، يعني الشراب المسكر هذا زي الخمر أو النبيذ هذا حرام، طب لو كان جماد زي الحشيش وزي الأفيون ما حكم تعاطيه؟ أيضا حرام. لكن الشيخ رحمه الله تعالى هنا قيد الكلام بالكثير، قال: ككثير أفيون، ونفس الكلام بالنسبة للحشيش إلى آخره، فهذا أيضا يحرم. ونفس الكلام بالنسبة للبنج، يحرم تناوله فيما إذا كان كثيرا، فيما إذا كان كثيرا لكن فيه التعزير، وهذا اعتمده البجرمي رحمه الله تعالى في حاشيته على الإقناع. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ويحرم كل جماد مضر لبدن أو عقل كحجر وتراب وسم وإن قل، إلا لمن لا يضره، يعني لا يحرم أكل القليل في حق من لا يضره. قال: ومسكر، يعني يحرم تعاطي المسكرات ولو كانت جامدة. قال: ككثير أفيون وحشيش وبنج، ومثل ذلك أيضا جوزة الطيب التي توضع في بعض الأطعمة، التي توضع في بعض الأطعمة، فجوزة الطيب حرام أكلها إذا كان تعاطى منها الكثير، لما في ذلك من يعني إزالة العقل والسكر الذي قد ينتج عن أكلها. طيب، ما حكم التعاطي القليل من ذلك؟ قالوا: تعاطي القليل من المسكر الجامد ليس بحرام. قال: ليس بحرام، والنص إنما ورد في تحريم القليل والكثير من المسكر المائع، من المسكر المائع، وينبغي كتم ذلك عن العوام لئلا يتساهل الناس فيه. قال الشيخ رحمه الله: فائدة أفضل المكاسب الزراعة ثم الصناعة ثم التجارة. قال جمع: هي أفضلها، أفضل المكاسب الزراعة، لأنها أقرب إلى التوكل، ولأن حاجة الناس إلى الزراعة أعم من غيرها. قال: ثم الصناعة، يعني الأفضل بعد الزراعة الصناعة، لأن الكسب يحصل فيها بكد اليمين، وجاء في الخبر: من بات كلا من عمله بات مغفورا له. والحديث الآخر أصح، قال عليه الصلاة والسلام: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. قال: ثم التجارة، يعني الأفضل بعد الزراعة والصناعة التجارة، لأن الصحابة كانوا يتجرون ويأكلون من تجارتهم. قال جمع: وهي يعني التجارة أفضل، يعني أفضل المكاسب، وبعض العلماء قال الصناعة، لكن المعتمد هو أن أفضل المكاسب الزراعة ثم الصناعة ثم التجارة على التفصيل والترتيب الذي ذكره الشيخ رحمه الله. قال: ولا تحرم معاملة من أكثر ماله حرام، ولا الأكل منها كما صححه في المجموع. وأنكر النووي قول الغزالي بالحرمة مع أنه تبعه في شرح مسلم. لا تحرم معاملة من أكثر ماله حرام، الشخص إذا كان أكثر، كان له مال وأكثر المال هذا تكسبه من حرام، فالأفضل تجنب التعامل مع هذا الشخص، لكن لو تعامل معه إنسان فلا يحرم عليه ذلك، فلا يحرم عليه ذلك وإن كان هذا مكروه. وتختلف الكراهة بقلة الشبهة وكثرتها. طب إمتى بقى نقول يحرم عليه أن يتعامل مع هذا الشخص؟ إذا تيقن أن هذا الذي يتعامل فيه من الحرام، أما إذا كان أكثر ماله من حرام لكن لا يتيقن أن هذه المعاملة بالذات في الحرام، فهنا لا يحرم وإن كان يكره فقط. قال الشيخ: ولا الأكل منها، يعني لا يحرم الأكل من المعاملة المذكورة، يعني مما يحصل من هذه المعاملة المذكورة لا يحرم الأكل منها. قال: ولو عم الحرام، قال: ولو عم الحرام الأرض جاز أن يستعمل منه ما تمس حاجته إليه دون ما زاد، يعني استوعب الحرام الأرض لم يوجد فيها حلال أصلا. لو افترضنا أنه لا يوجد على الأرض حلال أصلا، ماذا سيفعل الإنسان؟ هل يترك كل ذلك حتى يموت؟ لا، يجوز أن يستعمل من هذا الحرام ما تمس الحاجة إليه، يعني ما تدعو الحاجة إليه، حتى وإن لم يصل إلى حد الضرورة، لكن لا يزيد على ذلك، لا يزيد على القدر الذي تمس الحاجة إليه. قال: هذا إن توقع معرفة أربابه، وإلا صار لبيت المال فيأخذ منه بقدر ما يستحقه فيه كما قاله شيخنا. هذا يعني جواز استعمال الحرام بقدر ما تمس الحاجة إليه، لو رجا معرفة أصحاب ذلك المال الذي يحرم الاستعمال منه. طيب إذا لم يتوقع معرفة هؤلاء أصحاب هذا المال، لم يتوقع معرفة أصحاب هذا المال، يبقى هنا يصير إلى بيت المال، يعني ينتقل لبيت المال فيكون لجميع المسلمين حق في هذا المال. يبقى تاني بنقول عم الحرام جميع الأرض، لا يوجد حلال خالص، ما الحكم في هذه الحالة؟ خلاص يبقى يجوز أن يستعمل من هذا الحرام ما تمس الحاجة إليه. هذا فيما إذا إيه؟ فيما إذا كان عارفا لأصحاب هذا الحرام. طب نفترض أن هذا الحرام صار لبيت المال، يبقى هنا سيأخذ من بيت المال ما يستحقه حتى ولو كان أكثر من قدر الحاجة، حتى ولو كان أكثر من قدر الحاجة. قال كما قاله شيخنا يعني في التحفة، ومثل ذلك أيضا جاء في النهاية. وبرضو هنا في مسألة قبل ما نتكلم عن مسائل النذر، وهي أن الورع طبعا هو الذي ينبغي على المسلم أن يتحريه في مثل هذه المسائل، لكن الورع هذا غير ملزم، يعني علشان احنا نتورع عن الحرام في معاملتنا مع الناس هذا هو الأولى وهذا هو الأفضل من باب حتى اجتناب الشبهات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن اجتنب الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. لكن هذا ليس بملزم، هذا ليس بواجب. لذلك احنا قلنا لو أن إنسانا له مال أكثره من حرام لا تحرم معاملته لكن تكره، يعني الأولى أنه لا يعامله، ولو أنه عامله كره له ذلك لكن لا يحرم عليه. نفس الكلام هنا بالنسبة للمسألة الأخرى، مسألة مال وعم الحرام، لكن انتقل هذا الحرام إلى بيت المال هو الذي يصرف منه على المسلمين. فهنا بنقول الشخص له أن يأخذ ما يزيد على قدر الحاجة طالما أن هذا الحرام انتقل إلى بيت المال، واختلاف الأيدي بينتج عنه في بعض المسائل اختلاف الأحكام كما في هذه الصورة. طيب واحد يقول والله طب هو كده هياخد مال يزيد على حاجته، طب ما يقتصر على قدر الحاجة، بنقول خلاص هذا هو الأفضل وهذا هو الأولى. وإحنا لا نلزم الناس إن كل واحد لا يأخذ إلا بقدر الحاجة، لأن برضو أحيانا لا تستقيم حياة الإنسان إلا بأن يأخذ حاجته مع زيادة. أو بمعنى أوضح المسألة اللي بيسأل فيها الناس كثيرا أو بيتكلم فيها الناس اللي هي الشهوات المباحة، هل يعطي النفس حظها من الشهوات المباحة؟ بعض الناس لا تستقيم حياته إلا بأن يأكل ما لذ وطاب، ولا يلبس إلا أجمل الثياب، لا تستقيم حياته إلا بذلك. لو ضيقت عليه مثلا، لو ضيق على نفسه في مثل هذه الشهوات المباحة سيجد حاله غير مستقيم تماما، سيضيق صدره وبعدين قد يمل من العبادة ونحو ذلك. فهل يعطي النفس حظها من الشهوات المباحة؟ العلماء في ذلك على مذاهب. بعض العلماء يقول الأفضل اللي هو يمنع النفس من هذه الشهوات المباحة ويقهر هذه النفس علشان لا تطغى هذه النفس بعد ذلك. وبعض العلماء يقول لك لا، الأفضل أن تعطي نفسك حظها من الشهوات المباحة. ليه؟ لأن هذا يبعث النفس على النشاط. وبعض العلماء قال بالتوسط، يعني إيه؟ يعني لا تمنعها وتقهر النفس قهرا يعني تاما ومنعا تاما، ونفس الكلام لا تعطي النفس كل ما تشتهي، لكن التوسط هو الأولى. ليه؟ لأن في إعطاء الكل سلطة وفي منع الكل بلادة. لو أعطينا النفس كل ما تريد فستتسلط هذه النفس على يعني للأسف الشديد على الشهوات، وبعدين سيقع الإنسان في شهواته ولا يستطيع بعد ذلك أن يكبح نفسه بعد ذلك عن الوقوع في الحرام. ولو أنه منعها من كل حلال من كل مباح سيؤدي به الحال إلى البلادة ويعني الملل، فالتوسط هو الأولى. وبعض العلماء يرى أن هذا يختلف من إنسان إلى آخر، وهذا الذي نميل إليه. الإنسان لو يعلم أن صلاح نفسه لا يكون إلا بإعطاء النفس حظها من الشهوات المباحة فيفعل ذلك. بعض الإنسان لا تستقيم حاله أو لا يستقيم حاله إلا بذلك، إلا أن يعطي نفسه حظها من الشهوات المباحة من أكل والشرب واللبس إلى آخره. وبعض الناس يعلم من حاله أنه لو فعل ذلك لفسد عليه حاله، يبقى إذن يمنع نفسه من هذه الشهوات المباحة. فهذا يختلف من إنسان إلى آخر. والله سبحانه وتعالى يقول: قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. قال الشيخ بعد ذلك فرع نذكر فيه ما يجب على المكلف بالنذر، هتكلم عن أحكام النذر إن شاء الله، نرجعه لدرس الغد ونفصل فيه بما يقدر لنا بإذنه سبحانه تبارك وتعالى. ختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بناصيتنا إلى البر والتقوى. ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا على هذا الخير وأن يديم علينا هذا الفضل، إنه ولي ذلك ومولاه.